فإذا برق البصر. الله الله الله الله الله الله. وخسف القمر. وجمع الشمس والقمر. كده يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يا جدع يا جدع فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الله أكبر. كلا لا وزر. كامل الصفات كلا لا وزر. حاجات جديدة اهي كده. هو بقى عمل لك كده وكده بقى دي إلى ربك يومئذ المستقر. يا سلام. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. به الإنسان على نفسه بصيرة. كده تمام. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به إن علينا جمعه وقرآنه. الله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله ينعم. الله

يا نظام. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله.